كما يقولون أيضا عندنا في سوريا بساط أحمدي، يعني واسع بحرية كاملة. احكي الآن ماذا يقولون؟ يقولون يا شيخ بعضهم يتمسك بالمذهبية ويتناقض في هذا، وبعضهم يقول ما قلته الآن. لا تقول بعضهم، أنا أقول عن الذين يفتون بكفره ويفتون بأمره بقضاء ما فاته من الصلوات. كيف هذا؟ أليس في هذا دليل أنهم يقولون ما لا يعلمون؟ فيه إحداهما، إما أن يكون قولهم كما تقول أنت، حفظنا الله وإياك من تكفير المسلمين، يقولون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، وإما أن يقولوا بأنه مسلم، عفوا، يقولون تارك الصلاة كافر ولا يأمرون بالقضاء، وإما أن يقولوا أن يأمروا بالقضاء ولا يكفرونه. أما أن يجمعوا كما يقولون أيضا عندنا في الشام مثل قبيح شوية لكن الرمز إليه بكلمة واحدة، أما أن يجمعوا بين الصيف والشتاء على سطح واحد هذا أمر مستحيل. لكن ليس كلهم يا شيخ هكذا، مو بحثي كلهم وبعضهم، بارك الله فيك. من قال هذا؟ الذي يقول بأن تارك الصلاة كافر ثم يأمر بالقضاء ثم يأمر بالقضاء، لكن ما هذول قلة كثرة مش مهم، إنما يجمعون بين الصيف والشتاء على سطح واحد. صحيح. يجمعون بين المتناقضين. نعم. هذا لا يجوز. لكن ما جوابكم يا شيخ عمن يقول إنه كافر ولكن لا وعلى هذا ليس عليه قضاء، عليه أن يجدد توبته إلى الله؟ مخطئ طبعا، وتكفيه. عليه أن يجدد توبته كأي مذنب، كان ذنبه كبيرا أم صغيرا، هذا أيضا ليس موضع خلاف. أما أن يكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بارتكابه بعض المعاصي لمجرد أن جاء في السنة إطلاق لفظة الكفر عليها، فهذا ينفتح أمامهم باب من التكفير واسع لا قبل لهم بسده وإغلاقه أبدا إلا أن يصبحوا من الخوارج. لكن عندهم فهم السلف الصالح لهذا يا شيخ. يعود السؤال السابق، وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك، كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي هيك؟ فيهم وفيهم. إذن لا، لكن الشيخ لا حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. أيوة. على قال لا ما كانوا يعدون شيئا، ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام شيء من الأمور تركوا كفرا إلا الصلاة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فهذا نقل عنهم إجماع. إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه، يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد، لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟ إذا يعني يرون تركها يفسر الشيخ قوله يفسر قوله على ما ليش إذا ترك الزكاة يكفر أو لا يفسر في هذا كيف؟ انت ركها جاحدة يا حبيبي، انا ما عم اقول لك ما حكمه. نعم. عم اسألك يكفر، بتقول نعم بتقول لا، يعني في حالات يكفر في حالات لا يكفر. لازم من قول الصحابة انه لا يكفر لانهم لم يكونوا يرون ما يكفر به الا ترك الصلاة. لا ما يفهم هذا يا شيخ من قولك. شلون ما يفهم هذا من قوله عبد الله؟ طيب انت رد عليه وانا بعدين بحتفظ بسؤالي. اقول لا يفهم هذا من قول عبد الله. اقول له الو ما يفهم هذا من قول عبد الله. وكيف قولهم لم يكونوا يرون من الاعمال تركه كفرا الا الصلاه؟ فهذا استثناء يعني شيء من بعض من كل، وفيه حصر، لم يكن الا، لم يكونوا الا، وهذا من اقوى الدلائل على الحصر.